فبيقول شوف ابو ذر عليه بيقول رب يبول الثعلبان براسه وقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو واحد. يا سلام، العقل والمنطق وكل ما في الوجود يدل على وحدانية الخالق. بلاش تعال، بس انا مش هقول لك ابعد قوي، لا شوف البلحة اللي احنا بناكلها دي، فبص تلاقي جواها آية لازمتها ايه. الآية يتضح لك ان آية دي هي عبارة عن الاملاح غابت تتركز وتمتص من المادة الحلوة لغاية ما عملت الآية دي الاملاح. طب وبين النهاية وبين البلحة ايه؟ غلاف رقيق عشان الاملاح ما تسحش على الحتة الحلوة. ربنا كتب النهاية بسوب رقيق، ها، عشان الحلو ما يسحش على الملح، عشان ده تبقى دي مركز الاملاح ودي مركز الحلاوة. وبعدين تبص تلاقي القرآن الكريم يخبرنا ان النهاية دي فيها ثلاث كلمات، فيها نقير وفيها فتيل وفيها قصمير. سبحان الله، انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. بيقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قصمير. القصمير اللي هي عبارة عن البرميطة اللي فوق النقاية اللي فوق دي. طيب آية تانية يقول ولا يظلمون فتيلة. الفتيل هو عبارة عن الفتلة اللي في قلب النقاية دي. طيب ويقول ولا يظلمون نقيرة. النقير هو عبارة عن النقرة اللي في ظهر النقاية. ثلاث اشياء. ولذلك الواد لما قعد مع ابوه تحت النخلة بيقول له يابا النخلة الطويلة دي بتطلع لنا بلح صغير بينما البطيخة الكبيرة تنام على الارض. ده اصول الطول الهايب ده كله عشان شوية بلح صغيرين كده، والبتاع البطيخة اللي قد دماغ اللي ما يتسماش دي تتنبريه مع الارض. ابوه محتار، ما هو في عيال بيبالها فلسفة الواحد بيقعد يزعن. وهم قاعدين يتفهمهم وقعت آية على دماغ الولد، بلحة واحد من النخلة على دماغ الولد. ابوه قال له الحمد لله ان ما كانتش بطيخة، كانت جت خبرك على طول، كانت موتك. الحمد لله انها ما كانتش بطيخة، كانت جابت خبرك. شوف نظامه في ملكه، شوف نظامه بعد ما توحد سيدة. يا سلام يا سلام. يقول والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. تبص تلاقي الرمانه مرصوصه من جوه بحيث كل حبايه في الفيلا بتاعتها واخده السكن بتاعها، وبينهم وبين بعض اغشيه دقيقه، ما في مره حبايه قالت للثانيه استنى اما اسكن معاك الشهر ده، لا كله في مكانه وكلهم في فلك يسبحون. ربنا بيقول انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. الينع اللي هو كمال النضج، يعني شوف الرمانة ما بتجمع مكتملة في النضج. من الذي رصها بيده الحكيمة؟ وحد وحد يا مسلم، لا اله الا الله. ولذلك الامام ابو حنيفة رضي الله عنه حب يختبر الناس في الايمان، فماشي لها واحدة عجوز قاعدة على الارض. السلام عليك يا امة الله. قالت له عليكم السلام يا عبد الله. مش عارفين ده ابو حنيف. قال لها ما الدليل على وجود الله؟ شوف بقى الست العجوزة اللي لا راحت الا في فرنسي ولا تتلمذت على رينيه ديكارت ولا رينان ولا سقراط ولا الكسمندر، ما فيش هي تتلمذت على الفطرة. الدليل على وجود الله عجوز. قامت قالت له هي تستغرب ان الاثر يدل على المسير. شفت اهو ده الدليل اللي دوق الفلاسفه، سموه تحت عنوان ايه؟ دلاله الاثر على المسير. دلاله الاثر على المسير يعني اينشتاين بعدما بلغ من العبقريه مبلغا عاليا اللي هو صاحب قانون النسبية وهو بيمر، هل يكفيني انني خرجت من الدنيا موقنا بان للكون الها واحدا.